الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، ندخل في الدرس الأول اليوم هو شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وما زلنا في أو نبدأ إن شاء الله نستهل باب جديد من أبواب الكتاب النهائي، كتاب الجامع، وباب الترغيب في مكارم الأخلاق. وهذا الباب تبقى لنا، وباب الذكر والدعاء بعد ذلك إن شاء الله، نكون صلى الله عز وجل يتم لنا هذا الكتاب المبارك. فباب الترغيب في مكارم الأخلاق تكلم فيه المؤلف على بعد أن ذكر باب مساوئ الأخلاق، ذكر ألحق بعده باب الترغيب في مكارم الأخلاق، وهذا حسن التبويب والترتيب من المؤلف رحمه الله عليه. لأنه كما هو معلوم عند السؤال عند العلماء في مسألة تزكية القلوب، أن يبدأوا بالتخلية أولا ثم التحلية، فناسب أن يذكر أولا تخلية القلوب من مساوئ الأخلاق، فيذكر الأحاديث الخاصة بها، ثم يعقب بعد ذلك من باب الترغيب في مكارم الأخلاق لتحل القلوب والنفوس بهذه الأخلاق الحميدة. والترغيب هو من مصدر رغبه في الشيء ترغيبا، أي أوجد فيه الرغبة إليه، وهذا يكون بتحسينه وتزيينه للمخاطب، لأن النفس لا ترغب إلا فيما فيه سعادتها وصلاح أمرها. وقال مكارم الترغيب في مكارم الأخلاق، إذا الترغيب هنا يرغب في الشيء، يعني يوجد فيه الرغبة ليفعله، يوجد فيه الرغبة ليفعله، يحسنه له، يزينه له. قال مكارم الأخلاق، ومكارم جمع مكرمة أو مكرمة بضم الراء، وهي المكرمة اللي هي فعل الخير. وهنا قال مكارم الأخلاق بإضافة الصفة للموصوف، لأن أصلها باب الترغيب في الأخلاق الكريمة، يعني أصل الكريمة أو المكارم صفة للأخلاق، هذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وكما جاء أيضا من قبلها مساوئ الأخلاق، وقلنا الأخلاق المذمومة المذمومة. فقلنا هنا أي الأخلاق باب الترغيب في الأخلاق الكريمة، وأي الأخلاق الفضيلة، وهو جعل الأخلاق الفضيلة أفضل ما فيها الكرم، يعني المقال الكريمة، يعني كأن الكرم هو باب الأخلاق الفضيلة، وإلا الكرم صفة، يعني فجعل الأخلاق الكريمة يعني أفضل الصفات تضاف إليها أن تكون الكرم فيها، وكأنها شرفت الأخلاق والانتساب إليه. ولذلك إنه سيذكر من الأخلاق الصدق وغض البصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحياء واجتناب سوء الظن والتواضع والعفو وغير ذلك. فنقيض ما أتى به في مساوئ الأخلاق سيأتي به في مكارم الأخلاق. جملة ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على ذلك لما جاء في حديث أبو هريرة رضي الله عنه وقال: إنما بعثت لأتمم في رواية صالح الأخلاق وفي رواية مكارم الأخلاق. فهذا أيضا يعني اقتباسا من الحديث النبوي أن يأتي التبويب، وهذا يكون أفضل ما يكون أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بذلك، جاء بمكارم الأخلاق والانتماء للناس، وذلك يدخل في ذلك الخير كله والبر كله، يعني المقصود هنا كل ما كان فيه خير وبر يدخل في ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم تمييزه العدل والإحسان والتواضع والمروءة والفضل إلى غير ذلك. ذكر أو سيذكر سنقرأ الآن عدة أحاديث في هذا، مجموعة كبيرة من الأحاديث فيها أخلاق الحديث. فبدأ بحديث ابن مسعود رضي الله عنهما عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه رحمه الله المؤلف، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. ومفردات الحديث كما تعودنا: عليكم بالصدق، عليكم بالشهادة. اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، اسم فعل أمر مبني على السكون. طب ايش معنى عليكم بالصدق؟ يعني ايش؟ ايش؟ الزموا. نعم احسنت، الزموا الصدق، الزموا الصدق. نعم. قال منها قوله تعالى ايضا: عليكم انفسكم، يعني الزموا هنا ايضا. والصدق في اللغة قالوا القوة، يأتي بمعنى القوة. والصدق خلاف الكذب، وسمي ذلك نفسه قال: وإن الكذب لا قوة له والصدق له قوة. لذلك يقولون شيء صدق يعني صلب، ورمح صدق يعني رمح قوي صلب أيضا. طب في الاصطلاح له عدة تعريف، منها الإخبار على وفق الوقائع، أو الإخبار على وفق الواقع، وهذا هو صدق اللسان، وده أشهر أنواع الصدق، أنك تخبر بلسانك عن الواقع. وقيل الصدق ما يوافق الاعتقاد، وهذا أضبط من الأول. الأول جعله على اللسان، الثاني جعله على الاعتقاد. ليش؟ لأنه بس طبعا لابد أن تقول ما يوافق الاعتقاد الصحيح، لو تعرف ما يوافق الاعتقاد الصحيح، وإلا لم يعتقد اعتقاد باطل ليس صادقا، لم يعتقد في الشرك ولا بالآلهة ولا يفعل ذلك الاعتقاد باطل. إذا هو الإخبار بموافقة الاعتقاد، لأنه هذا أضبط من الأول، وإلا المنافق بيقول إن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لا إله إلا الله، لكنه إيش؟ بيبطن خلاف ذلك ايضا، فهو كاذب باعتبار صدق باعتبار المخبر عنه، لكن هو كاذب باعتبار المتكلم. ليش؟ لانه مخالف لاعتقاده، مع انه تكلم بالصدق لكن هو ليس بصادق، هو كاذب، لان اعتقاده مخالف لايش؟ لما تكلم به. فلو قلنا بان الصدق الاخبار بموافقه الاعتقاد اضبط من مساله اللسان. وهذا الذي الله عز وجل سماه وسمى المنافقين، سمى الله المنافقين كاذبين، لان الله عز وجل قال: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسول، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. يعني بعد ما شاهدوا بلسانهم، لكن الله يشهد ان المنافقين لكاذبون. فممكن ان يقال ان الصدق الإخبار بما يوافق الاعتقاد والمخبر عنه، وهذا أدق أيضا، يعني يوافق الاعتقاد والمخبر عنه أيضا. مين. قال في نفس سلم: إن الصدق يهدي إلى البر. يعني هذه جملة تعليلية، هو ليش مدح الصدق؟ يعني كأن ثمرة الصدق بما يهديك إلى البر، وسيأتي أن البر يهدي إلى الجنة، إذا عاقبة الصدق حميدة، كلما كان المرء صادقا يهديه إلى البر، ويرشده، يهديه يعني يرشده، يوصله إلى البر. هي الدلالة الموصلة إلى المطلوب. ثم قال إلى البر، والبر جامع لكل الخير. البر اسم جامع للخير كله، كل ما كان فيه الخير يدخل في البر، سواء من فعل حسنات أو ترك سيئات. وإن البر لا يهدي إلى، إن البر يهدي إلى الجنة. وهذه تؤيد المآل، يعني الثمرة ثم المآل. وممكن ان يدخل المآل الى الجنه صاحب الصدق، ان الابرار لفي نعيم. فصاحب البر مآله الى الجنه. وما زال الرجل كما قال هنا، الرجل اسم جنس على الغالب التغليب، ولا الحكم للرجال والنساء. يصدق، يصدق يعني يلازم الصدق، ما يتخلى عنه، ويتقال ويتحلى. يلازم الصدق هنا في القول وفي الفعل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ويتحرى الصدق يعني يقصد الصدق ويعتني به. يصدق ويتحرى يعني يراعي الصدق ويتحرى دائما، حتى يكتب عند الله، يعني صديقا يكتب عند الله، يحكم له بوصف الصديقين وثواب أهل الصدق ومآلهم أيضا، حتى يكتب عند الله. والحق وفي رواية أخرى حتى يكون عند الله صديقا، أو حتى يكون صديقا مش عند الله، هنا حتى يكتب عند الله. في رواية أخرى للبخاري حتى يكون صديقا، يعني إيه يكون؟ يعني يظهر الله عز وجل أمام الناس بالصدق. يبقى دي حتى إظهار المخلوقين، غير الأولى يكتب عند الله، ده حتى يكون صديقا يعني يظهر عند الله، يظهره عند المخلوقين بأنه صديق، ويلقي في قلوب الناس صدقه، صدقه عندهم صديقا. وهذا الصديق اللي يتحرى الصدق ويتكرر منه. قال وإياكم والكذب، وفي رواية إياكم والحسد، بس هذه لا، رواية إياكم والكذب. نعم الأخرى رواية أخرى. طب الكذب والإخبار خلاف الواقع عكس الصدق. ثم الفجور، أتى به الفجور وهو الشق. أصل الفجور أن يشق، يعني يشق ستر الديانة، والصلاح بفعل المعاصي، هذا الفجور. وفيه الميل إلى الفساد. وحقيقة الفجور هو اسم جامع للشر. قال يهدي إلى النار، يعني الفجور يوصل إلى النار. إن الفجار لفي جحيم، إذا هنا تؤدي إلى النار. ثم قال كذابا، يعني يكتب عند الله كذابا، هذا الذي يبالغ في الكذب فيعرف ذلك بالكذب. هذه كلها المفردات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا حديث عظيم جدا اللي يبين فيه الحس طبعا في مكارم الاخلاق هنا على الصدق، ويبين ان الصدق من اعظم الاخلاق، وانه يؤدي الى البر، والبر يؤدي مآله الى الجنه، ومن نقيض الكذب ايضا. ففيه حث على الصدق وبيان ثمراته ومآله، والترهيب من الكذب والتحذير منه وبيان عاقبات الكذب ايضا. والآيات كثيرة في ذلك من قول الله عز وجل: يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال أيضا الله عز وجل: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله بآيات الله والله لا يهلك الكاذبون. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فالحديث يبين فيه الحث على الصدق وملازمة الصدق، وأن المرء يتحرى الصدق، وبين فيه ثمرة الصدق وعاقبته الحميدة. عاقبته حقيقة في الدنيا وفي الآخرة يكتب عند الله وعند الناس، الله يجعل لهم قبول في الصدق الدنيا، يكون صديقا من الصدق، ومآله إلى الجنة بعد ذلك. وذلك يبين أن الصدق أصل البر حقيقة، يعني أصل البر، أصل الخير والصدق هو صدق الإنسان مع نفسه، صدقي مع ربه، صدقي مع المخلوقين في تعاملاته، وهو الصدق أساس هو حقيقة الطريق إلى الجنة. لذلك الرجل إذا لازم الصدق كتب مع الصديقين عند الله تعالى. ولا شك أن هذه حسن إشارة من حسن الخاتمة، أن المرء يجتهد بالصدق ويكتب صديقا ويعرف عند الناس بالصدق، هذا يرجى له حسن الخاتمة، بخلاف ما كان غير ذلك إلا أن يتوب قبل موته والقبر. لكن إشارة لحسن الخاتمة لمن كان عنده هذه القصة الحميدة. لذلك أن من ثمرات الصدق أن الصدق في الأقوال وسيلة للصدق في الأفعال ووسيلة إلى الصلاح في الأحوال. ليش؟ لأن الله عز وجل قال: يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فكان القول السديد الصدق وسيلة لإصلاح الأعمال، ووسيلة لإصلاح الأحوال، ويغفر لكم ذنوبكم. ولا شك أن ثمرات الصدق في الدنيا كثيرة، منها أنه يقبل شهادته عند القاضي، إن هذه من علامات قبول الشهادة أن يكون المرء صديقا أو صادقا، يعني يعرف عنه بالصدق بالصدق والعدل، بخلاف الكذاب لا يقبل شهادات فاسدة. بل من ثمرات الصدق يوم القيامة هذا والذي ينفع العبد، يوم القيامة لا ينفعه إلا الصدق. قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقه، يوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. سورة المائدة الآخرة. الصدق كان السبب في ذلك. وهنا لما قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، صدقهم في الاعتقاد، صدقهم في الأقوال والأفعال، كانوا في الدنيا صدقوا الله عز وجل، من المؤمنين الرجال صدقوا الله مع عهده عليه. فكان هؤلاء الصدق صدق في القول وفي الفعل مع الله في عبادتهم إخلاصا ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع المخلوقين في تعاملاتهم والكلام معهم وأمورهم. ذلك الصدق يرفع المرء في الدارين في الدنيا وفي الآخرة، والكذب يهوي به في الحالين أيضا. والصدق كما قال علماؤنا ابن القيم وغيره يكون في الأقوال والأفعال والأحوال. أما في الأقوال كما قال ابن القيم: استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. وفي الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد. والصدق في الأحوال استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة. مرة أخرى، لأن هذا الكلام القيم وابن القيم صراحة، يعني قال: الصدق في الأقوال وفي الأفعال والأحوال. فالصدق في الأقوال استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبل على ساقها، والصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأنف والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد. يعني شو استواء الرأس على الجسد؟ فالأفعال لابد تكون على ما جاء أمرا من الله عز وجل ومتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والصدق في الأحوال استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة. ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين. وهذا الصدق الذي المقصود بالحديث أن ليس المسألة أنه يتكلم بالصدق فقط الذي يهدي إلى البر ويهدي ويكون طريقا للجنة. هذا هو الصديق حقا، صديق في كل شيء، في أقواله وأفعاله وأحواله. والحديث فيه إشارة عظيمة جدا أيضا. طب الصدق هل جبلي أم مكتسب؟ يعني هل المرء يولد ويخلقه الله عز وجل ومعه الصدق فطرة، أم هو يكتسب بعد ذلك، أم هو بعضه جبلي وبعضه مكتسب؟ الظاهر والله أعلم بذلك بأنه جزء منه جبلي أو من فطرة بتربيته يعني وبيئته، وجزء يكتسب. ليش؟ لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. إذن هو يصدق ويتحرى الصدق، يعني كأنه يجاهد على اكتساب الصدق، يتحرى الصدق في قوله دائما، في فعله، في إخلاصه، في أعماله، في أحواله. فهذه تشير إليك أنه في جزء، أنه في اكتساب، في أصل موجود وفي اكتساب يكتسبه المرء بمجاهدة النفس. فلما اكتسبه وداوم عليه صار خلقا له، وسجية له بذلك. ولذلك أن المسألة ليست فطرة فقط، لا، لابد أن يجاهد المرء نفسه ويكتسب. وهذه تعطي لأن الذي عنده الخصلة هذه فيها ضعف يستطيع أن يجاهد نفسه ويأتي بها ويغير من نفسه ويكتسب الصدق ويتحرى الصدق. والعلماء تكلموا في هذه المسألة أيضا على أن الرجل الصادق له علامات. حتى ابن تيمية رحمه الله عليه يقول الرجل الصادق البار يظهر على وجهه من النور صدقه وبهجة وجهه سيما يعرف بها، وكذلك الكاذب الفاجر. وقالوا كلما قال ابن تيمية رحمه الله عليه كلما طال عمر الإنسان ظهر هذا الأثر فيه، حتى قالوا يقول يكون في صغره جميل الوجه، فإذا كان من أهل الفجور مصرا على ذلك يظهر عليه في آخر عمره من قبح الوجه ما أثر والعكس، نعوذ بالله. إذن الصدق يظهر والله أعلم، وهذه فراسة يعرفها بعض أهل العلم والحكماء، وشيء يظهر من وجه، يقول هذا وجه صادق وهذا وجه كاذب، يرى ينظر إليه يرى يعني يتفرس من طريقة كلامه ومن تعبيراته وغير ذلك. والله يلقي هذا النور عن الصادق عموما أيضا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وبغضا في قلوب الخلق. ثم ذكر النقيض من الصدق والكذب وبين مضرة وعاقبة الكذب، إنه أصل الفجور. وحقا نعم، مثلا لما قال سؤال هل يزني المؤمن هل يسرق كذا، قال نعم، ثم قال هل يكذب، قال لا، في معنى الحديث أن المؤمن لا يكون كذابا، المؤمن لا يكون كذابا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة، قال إذا حدث كذا. فالكذب حقيقة من خلق المنافق، من صفات المنافق، ولا والمؤمن لا يكون كذابا. وهذه الصفة ليست صفة الكذب للمؤمنين، هي صفة للمنافقين. والعلماء والفقهاء اختلفوا في الكذب، هل هو الكذب غير شهادة الزور؟ الآن في شهادة الزور واليمين القاموس وهذه الامور كانت كبيره، لكن هل غير ذلك من الكبائر الجازمه من الصغائر؟ بعضهم جعلها من الكبائر، بعض اهل العلم. والامام احمد له روايتان في ذلك، او الامام احمد نعم هم عنده الروايه الاولى ان الكذب من الكبائر، ولانه من صفات الكفار والمنافقين. ولو رجعنا لم يوصف اهل الكذب الى اهل الكفر والنفاق، بل جعله الله عز وجل علامه على اهل النار، وجعل الصدق علامه على اهل الجنه. طبعا احنا بنتكلم في الكذب على الناس، واذا الكذب على الله او كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ده كبائر. نحن قيدنا الكلام هنا، الخلاف كله في مساله الكذب على الناس في غير شهاده الزور، ولكن هل هو من الكبائر او من الصغائر؟ والا من تعمد الكذب على الله عز وجل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وتحريم حلال، هذا كفر محض. والراجح الاعلى من الكذب من الكبائر، لان الحديث يبين هنا بانه، وطبعا هنا الذي اصبح كذابا ليس المساله في كذبه واحده او شيء، لكنه الذي تحرر الكذب ثم كان كذابا. بارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله خير، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثم ننتقل للحديث الذي يليه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اياكم الظن، فان الظن اكذب الحديث. هذا الحديث جاء في مساوئ الاخلاق وتذكر، ومع ذلك وأتى بيونا في مكان الأخلاق. قال: إياكم والظن، فإن الظن. طيب، يعني إذا كأن الظن ذكر في مساوئ الأخلاق وذكر في مكان الأخلاق، يبقى ليس الظن مذموما بالكلية. قد يكون الظن من مساوئ الأخلاق، وقد يكون الظن من مكارم الأخلاق، أو نظن نقول له اعتباران. إذا أخذ الإنسان بالظن وبنى عليه أحكام ونتائج، هذا من مساوئ الأخلاق. لكن إذا تباعد أخذ بالظن، الظن السيء، فتركه، تباعد عنه وحمل الناس على المحمل الحسن، هذا محمود. يبقى هنا التعامل مع الظن يختلف مرة أخرى. إذا تعامل مع الظن وبنى عليه أحكاما ونتائج، فهذا سوء الأخلاق. وأما إذا تعامل مع الظن بأنه تباعد عنه وتركه وحمل الناس على حسن الظن، فهذا من مكارم الأخلاق، كما قال الإمام أحمد في بعض: لو وجدت البر على 99 شعبة، أو بابا من الكفر، وبابا من الإيمان أو الإسلام، عملت أخذته على هذا الباب، أو كما في معنى كلامي رحمه الله. وهذا الذي أصلح عند أهل العلم، ما دام في مخرج له إلى الخير فلا فيعامل بهذا المخرج. الحمد لله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا يبقى هذا تفنيد معنى ذكر الحديث هنا: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. والحق إن سوء الظن يعني مقلق جدا للإنسان، اللي عنده سوء الظن هذا الناس في همده وعنده عناء إشغال في البال، فهذا يجعله في قلق دائم، وهذه من أكثر وساوس الشيطان تأتيه في سوء الظن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فأما إذا أبيتم فاعطوا الطريق حقه. قال: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متفق عليه. قال إياكم والجلوس، إياكم أسلوب تحذير. الحمد لله على السلامة، قدوة مباركة، تقبل طاعتكم. لك حق علينا، الله يحفظك. إياكم والجلوس أسلوب تحذير. إياكم والجلوس بالطرقات. في أشكال من هذه الروائح حتى ممكن يطلعها. يعني الإشكال يتراءى لكم في الظاهر. لما تقرأوا الحديث كده، قاتل ما نقول ما لنا من بد. قالوا يعني لا محيد لنا عن ذلك. اشرح لي كده، فهمني ايش الاشكال في الحديث؟ يعني ايه اللي ممكن يشكل عليك في الحديث؟ كانهم رفضوا الناس بكلام النبي او نهي عن الجلوس. هو امر تحذير. فكانهم رفضوا الاشكال هنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والجلوس؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا من بد. يعني لابد ان اجلس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالظاهر هنا كأنهم اعترضوا عن ده، لأنه وقال لهم إيش فيه؟ فأما إذا أبيتم، فأما إذا أبيتم، فالظاهر لك أنك تظن بأنهم أبوا، اللي هو الإباء الرفض يعني، أو أنهم ردوا ذلك. قالوا ما لنا بد، يعني لا محيد لنا عن ذلك الجلوس. هنجلس فين؟ أصلا ما كانش عندهم الأماكن، البيوت واسعة وريسبشنات وبلكونات وأشياء، كان غرف، ويطلعوا من الغرفه يا ابو بين في الطرق، عايزين يجلسوا يرفعوا على نفسهم، يجلسوا يتكلموا. فقالوا ما لنا من بد، مش بيطلع على الروف فوق مثلا، ويطلع على البلكونات او كده. فقال فاما اذا ابيتم، يعني اذا ابيتم الا المجلس. وقال في روايه اذا اتيتم المجلس، نعم ابيتم الا المجلس، نعم. في روايه اخرى عند البخاري اذا اتيتم الى المجالس فاعطوا الطريق حقه. قال فاعطوا الطريق حقه. وهنا اداب بقى ندخل عليها، بس ناخد المفردات وندخل. الاداب هنا الذي فاعطوا الطريق حقه، هذا ادب من الاداب. وغض البصر، ايش عن الطريق حقه؟ ايه حق الطريق؟ انك تغض البصر. قال غض البصر يعني خافض البصر، ما تنظر الى الناس رايحين، في نساء رايحين جايين، او في اشياء الطريق، في سوق او غير ذلك، فلا بد غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واغضض من صوتك، من صوتك. والمراد هنا كف النظر، كف النظر إلى ما لا يحل النظر إليه، بأن تخفضه إلى الأرض. مش على طول أنت قاعد لضار عينيك شغال عينيك شمال وبتعمل مسح للمنطقة كلها. قال وكف الأذى، يعني أنك تمتنع عن أذية المرة، إما بقى بالكلام، الصوت العالي، تضييق الطريق، بالكلام عليهم، ولذلك قول او فعل، احتقار منهم، ترمي كلمات على الناس اللي رايحه واللي جايه، من غير ذلك ايضا. هذا كله من باب كف الاذى. وايضا يدخل فيه في زماننا الان، انه في الطريق كف الاذى يدخل فيه ايضا وقوف السيارات في غير اماكنها. الواحد واقف سيارته وانت جاي واقف عليه صف ثاني، متعاقب عشان هو راكب وانت جيت بعديه، مش لاقي مكان. فهذا الرجل ممكن يجي يطلع ما يعرفش يطلع مثلا، تقفل مدخل دخول الناس على شيء معين، وهكذا. هذا من باب كف الاذى ايضا. او حتى بعض مره يسيروا لذلك ايضا. ثم قال وردوا السلام، يعني اذا سلم احد المره ان ترد السلام، الجالس يرد عليه، هذا حق الطريق. طيب هذه دي مفردات. قال والامر بالمعروف. طبعا احنا السلام بينا من قبل، سلم المرء على القاعد والواقف على القائم على الجالس الى غير ذلك. والامر بالمعروف هذا اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل، المعروف من قول او فعل او اعتقاد. والنهي عن المنكر ايضا اسم جامع لكل ما يكرهه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او اعتقاد. هذه كلها المفردات. الحديث جاء فيه النهي عن الجلوس في الطرقات أو الجلوس على الطريق. لأن الطريق جعل أصالة للمرور ما جعل للجلوس. ولأن الجالس أيضا في الطريق إما هو يتعرض للفتن أيا كان يعني، وقد يحصل منه الأذى بالفعل تضييق الناس الطريق الطريق عليهم أو بالطول يتكلم ويؤذي الناس أيضا. ولكن هناك حقوق لابد أن يراعيها المؤمن أو المسلم يعني إذا جلس أو جلسوا بعضهم في الطرقات. أولا المسألة الأولى في ذلك انظر لكمال الشريعة، وما تجد يعني ما تجد في الدنيا كلها شريعة أو ملة نزلت من قبل تجد في هذا الكمال، وهذا طبعا ليس مننا، هذا وقد بين أن هذا دين كامل في كل الملة، حتى سلوك الناس أخلاق الناس طريق اللي بيجلس فيه الناس يأتي الشرع يبين لنا كيف نجلس وما الذي نفعله وما الذي لا نفعله، آداب وأسلوك وصفات تدل على عظم هذه الشريعة الغراء. ما ترك شيء يعني إحنا ما نحتاج نجتهد إلا في أمور التي فتح بها باب الاجتهاد فقط، في غير ذلك أنت معي متكامل في كل شيء، ما عليك إلا أن تأخذ وتطبقه تقرأ يعني أهل العلم يبينون ما جاء في الشريعة من الكتاب ومن السنة، وكل شيء محكم أمر يريح البال. هم الآن يتعبون أنفسهم بدلا ما يأخذوا الشرع كاملا الله أنزله وكفل لنا ذلك له الخلق وله الأمر سبحانه وتعالى، وأننا نأخذه ونطبقه لا نقعد إحنا نفت زي ما يقول أنا آسف بالكلمة ونقعد نخترع ونأتي بأشياء من عقولنا الناقصة أصلا ظنا أن إحنا يعني أن إحنا نهيئ للناس ما يفيده، والله عز وجل كتب كل شيء لنا وبين لنا كل شيء وأنزله حتى في كيفية الجلوس في الطرقات. وهذا دل على كمال هذا الدين ورعايته لمصالح العباد حتى صيانة الطريق وحفظ الحقوق أيضا. وطبعا قلت المسألة الأولى هو الصحابة ما قالوا اعتراضا، قالوا يا رسول ما لنا من بد يعني إحنا ما عندناش مكان غيره إيش نفعل كأنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبيتم يعني ما عندكم إلا ذلك فالتزموا بهذه إيش الأخلاق. فليس ردا من الصحابة نقول عليهم وحشاهم ذلك أنهم كانوا يسارعون في تنفيذ الأمر المعروف أكثر من الخمر التي كانوا يعني لو صح كلمة يعشقونها ويحبونها كما عائشة بيانت لو كان أول ما نزل من تحريم الخمر ما كان ما استجاب ليش عائشة بتقول ذلك الصحابة، لكن انظر تحريم الخمر جاء في المدينة بعد 13 سنة من وأكثر من إيش من الدعوة حتى تهيأت القلوب والنفوس إلى أي شيء ينزل يقولوا أمين استجاب سمعنا وأطعنا. فلا يمكن انتصار بالصحابة أنهم أرادوا أن يردوا لكنهم كأنهم يرون يعني ما عندنا سبيل آخر كيف سنجلس أينما عندنا أماكن نجلس فيها، لأن ما عندهم كان غير هذه الأماكن يتحدثون فيها ويتكلمون، فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يفعلونه من ذلك. وفي أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أيضا هذا الشيء بأنك إذا كنت في الطريق فانتبه ستجد في الطريق أمور تحتاج منك إلى إما أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، لأنك بتتعامل مع الناس عوام الناس أو مختلف الناس، فستحتاج أنك تقيم الأمر المعروف وتنهى عن المنكر. وهذا من باب النصيحة أنك تنصح المسلمين، باب أيضا الذكرى أنك تذكر الناس وذكر أيضا أن الذكرى تنفع المؤمنين، ومنها البلاغ إذا خلاص أنك ستجلس في مكان يمر عليك البعض بعض بس الوقت الصلاة جي تقول الناس الصلاة يا جماعة لا صلحت الصلاة، أو مثلا ترى منكرا موجود فتحذر منه طبعا بالأساليب أو بالطرق التي جاء فيها الشرع، لأنك خلاص أنت الآن أصبحت متواجد في في في في هذا المكان الذي كنت ترى تحتاج الأمر المعروف فيه أو تنهى عن المنكر فيه. أيضا الحديث هذا يستدل به بعض أهل العلم على قاعدة من القواعد الذي أخذناه في المصالح والمفاسد، يستدل به على أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. قال ليش؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة من الجلوس في الطرقات، لكنه مع لو حذرهم فيه مع فيه ما فيه من الأجر لمن قام بحق الطريق، لكن البعض يقول لا حلو لو جلست واديت بحق الطريق لها اجر، لكن ان لم تكن في حاجه فلا تجلس، دفع المفسده مقدم، الاحتياط افضل لك، لانك ممكن قد تقع في بعض هذه الامور التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الافضل الا تجلس في الطريق، يعني الا لو كانت بقى ايش اماكن ما في مده الى ذلك، لكن الاصل انك تجلس. طبعا الان الشباب كله في الشوارع بيجلس بالساعات على السيارات وفي الاماكن امام المحلات بالساعات، مش بنقول اعطوا الطريق حقه لا اشكال، لكن نقول دفع المفسده مقدم على جلب المصلحه. وفي دلاله على ان الافضل لزوم المنازل، يعني لان المرء في منزله يعني يكفى ان يرى ما لا يحب، يسمع ما لا يحب ان يسمع، يرى منكرات، يرى تقصير، يرى شيء، فيجب عليه الانكار، لا يجب عليه السماع، ولا يجب عليه الرؤيه. فالافضل انه لا يخرج الا لحاجته او لامور، فحتى يعني يحافظ على نفسه بذلك ايضا. ولذلك الرسول بعد ان حذر اباح بالشروط التي بيناها لحاجه الناس الى ذلك. قال المؤلف رحمه الله عليه عن معاويه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خير في الدين. متفق عليه. وهذه روايه عند البخاري ومسلم. في روايه اخرى عند مسلم ايضا من حديث معاويه، وكان خطيبا على المنبر رضي الله عنه، ويقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال: انما انا قاسم، والله معطي، ولن تزال هذه الامه قائمه على امر الله لا يضره من خالفهم حتى ياتي امر الله. طيب مفردات من يرد الله به، من يرد الله، هذه اي نوع من انواع الاراده يا ابو سفيان؟ ان شاء الله الاسئله كلها تبقى على السماعه دي يا عزيز، اللي هيجاوب هياخدها عشان اللي بيتاخر ما له شيء. لا اضمن، لا اضمن شيئا. ما هي مشكلة انها امانة. ها؟ كونية. انت مش كونية. ممتاز. ممتاز. ممتاز جدا. ممتاز. يا عمر. شرعي. ممتاز. ايه؟ مين هيرجح؟ تعادل. عايز تقول انت؟ شرعية. اثنين واحد. حد اي الراجل ده رايحه منه رايحه شكلها. شيخ سيف قدريه. قدريه دي حاجه ثالثه ولا ايه؟ ملا كونيه ولا شرعيه؟ هو الاثنين قدر يعني. حتى كوني ولا شرعي؟ السؤال ثاني. والله انت لو بتهزر كنت هسيبك يعني اصلا. من يرد الله به خيرا، من يرد الاراده ايش هم؟ اثنين واحد، اثنين شرعي واحد كوني. بتضحك على ايه؟ انت هتعيط دلوقتي اصلا. طب اللي بيقول لي شرعي يقول لي ليه شرعي، واللي بيقول لي كوني يقول لي ليه كوني. شرعي ليه؟ عشان الخير ده بالشرع بس. كمان مش كل الناس ربنا مش كل الناس، مش كل الناس. ربنا فقهه في الدين، يبقى ايش يعني؟ يبقى اي ضابط من ضوابط الشرعيه؟ يعني ما يحبه الله برضه شرعيه. ما هو برضه الكون بيحبه الله. فدي مش هتنفعك دلوقتي. وانت بتلقنه بتساعده يعني عشان انتوا الاثنين مع بعض قلتوا حتميه، طب هي دي حتميه؟ فدي عشان كده شرعي. وانت يا ابو سفيان ليش هي كوني؟ ليه لأن من يريد الله به خيرا يعني قبل إيش؟ من يريد الله به خيرا الإرادة الكونية ييسر له، لكن هو الإرادة من الله مش من العبد. ما احنا عارفين الإرادة من الله يعني إيه إرادة شرعية ولا كونية؟ يعني أراد الله كونا أم أرادها شرعا؟ هي شرعية شرعية ليست كونية، لأن الله عز وجل أراد لكل الناس شرعا التوفيق في الدين، أم بعض الناس العلماء وطلاب العلم والبعض لم يكن لهم ذلك. هو على الإرادة شرعية وليست كونية، لأن الإرادة كونية ما كله إيش فقاه في الدين. لكن الصحيح أن نقول بأنه يعني هي محبوبة تجتمع فيها الشرعي والكوني، لكنه لا يلزم وقوعها، والكونية التي يلزم وقوعها. يعني نقول هنا الإرادة الشرعية حقيقة وليست الإرادة الكونية. الكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. أيضا إيش كونية؟ فيما يحبه غير حتمية، كوني واقع الخير لمن أراد الله به الخير لا محال. لا مش كوني كده، احنا الكلام كله فقهه في الدين. ما هو الإرادة فين؟ إرادة به خيرا فقهه في الدين. احنا الكلام هنا على الفقه في الدين، وبالتالي تكون شرعا مش كل. لو أردت تكون كونية تخرجيها بقى كونية. لا ده مش تخريج، هي شرعية لأن الله يحبها. ما الكون ربنا بيحبها أيضا قلنا، والكونية لأنها وقعت بتوفيق الله لهم بالفقه. لا لا، ما هو كله بتوفيق الله أيضا، هذا التخريج مش منضبط. احنا قلنا الكون والشرعي يقع فيما يحبه الله. الفرق لو كانت لا يحبه الله كانت هتروح كوني على طول، لكن في حب الله تشتمل الاثنين، تبقت المشيئة حتمية أم غير حتمية. الله عز وجل أراد الخير للناس لكن لم يجعل لكلهم فقه، إذا ليست حتمية. يا دكتور ليس صدق ما يشاء إنه يؤمن وما يشاء يجعله على صراط المستقيم، ليس هذه مشيئة. طيب بس يعني أنا في الإرادة لو قلنا مشيئة تبقى عوز كونية، لو قلنا مشيئة تبقى كونية، لكن لو قلنا إرادة تحتمل كونية وتحتمل شرعية. المشيئة لا تطلق إلا على الكونية فقط، ما تطلق على الشرعية. أليس الصدق معناه مطابقة الخير أو القول للواقع والكذب مخالفة الخبر للواقع؟ من حديث كذب أو السنابل؟ فهل تعريف الصدق أنه موافقة العمل الذي يسمى اعتقاد الذات الفضيلة؟ ده في اصطلاحي ولا أول لغة؟ لا مش اصطلاح، مش لغة اصطلاحي. أيضا في أحد التعريفات قالوا القول، وفي قالوا الاعتقاد، قلت ده تعريف أول وتعريف ثاني، والثاني أضبط. بس كذا ومستنبل مش صح، كذا مش صحيح، لأن كذا ومستنبل المقصود به أخطأ بالسنابل. النبي صلى الله عليه وسلم يقصد على أن المستنبل أخطأ في الحكم، كما قالت عائشة كذب الحجازيين الكذب له معنى انه بالخطأ. كذب ابن عباس ما راى ربه قط، او كما قالت في الحديث ما ادري عن ابن عباس رضي الله عنه ام غيره في عائشه لما قالت، او غيرها في روايه اخرى للزبير بن عاصم. المهم يعني في الكذب هنا في الكذب ابو السنابل اخطا ابو السنابل، مش الكذب اللي هو يخبر بمخالفه الواقع، اخطا في اجتهاده او في نقله. طيب ما انا اعتقد بانت ولا ايش؟ كذب هنا بمعنى اخطا، بس اسمحيني، بس كذب هنا ابو السنابل بمعنى اخطا، دي لغه اهل الحجاز. هو مش بيخبر، ابو السنابل اجتهد واجتهد او اخطا، ففي بلغه الحجاز ان كذب بمعنى اخطا، وفي الكذب ياتي بلغه غير الحجازيين انه ايضا غير مطابقه للواقع. الخبر فهذه المقصود في كذب ابو السلام ليس الكذب اللي هو مناقض للصدق، لكنه الخطا الذي وقع فيه. انا بكلمك عن الحديث يعني. والكلام واضح في التعريف الاصطلاحي اللي قلنا، اما مخالفه القول او مخالفه الاعتقاد ايضا، عشان يبين ان المنافق قال بقوله وخالف باعتقاده، فده قلنا اضبط، والاثنين اصطلاحي عموما. طيب نرجع للحديث. ما قلتش حاجه، هي شرعا خارجه منين؟ هي خد تقول ممكن تبقى كونه من وجه وشرعا من وسط الاخت، فقلت لها هي خرجتها بطريقه، قلت لها لا مش منضبط، هي شرعيه مش جايه كونيه. قعدت له البتاع انسى بقى دي خلاص كده، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال خيرا. طيب ان احنا لسه في الاصول، من يرد الله به خيرا، خيرا هذه ايش يا شباب؟ اصوليا خيرا يعني منفعه، ما يريد الله به نفعا، لكن انا اتكلم اصوليا. نكره وبعدين في سياق الشرط تفيد، يبقى هنا من يرد الله به خيرا هيشبه القليل والكثير، يفقهه في الدين يعني يجعله عالما بالاحكام الشرعيه ذا بصيره. والفقه بمعنى الفهم، وطبعا هنا في الدين ما يتعلق بالكتاب والسنه، وهذا من فضل الله عز وجل. يعني هذا الحديث من اعظم الاحاديث لطلاب العلم واهل العلم حقيقه، انك تعلم ان الله عز وجل فتح لك باب في الفهم والفقه، وانك تدرس العلم ويفتح لك قليلا او كثيرا، خيريه ايا كان، لكن هذه تدل على اراده الله عز وجل لك الخير، وانت لو علمت ان الله اراد لك الخير فلا شك انك تسارع في هذا الخير، ما تتوقف فيه. لانه انظر كم من اناس يجلسون هذه المجالس ويتعلمون العلم، فانت في خير عظيم جدا ان الله اراد بك ذلك، والله الذي مك وفقك الى ذلك. ليست المساله عندك اختيار ولا شطاره ولا نباهه ولا ولا ولا صبر ولا شيء، لا، كل هذا لم يكن الا بتوفيق الله وتسديده لك واراده الله خير هذا لك. فالمرء لما يشعر بذلك لابد ان يعني يفرح كثيرا ويشكر الله على ذلك، ومن شكر الله ان يثبت على هذه النعائم ويثبت الله عز وجل له ويزيده فيها ايضا. والفقه ليس المقصود به الاحكام العمليه فقط، بل المقصود به الدين ككل، يعني الاعتقاد كمان اصل في ذلك، وشرائع الاسلام وحقائق الاحسان وكل الوسائل التي تعين المرء على التفقه في الدين، هذا يدخل فيها ايضا. والحق ان الحديث عظيم جدا في فضل العلماء واهل العلم، يعني هذا حديث من اعظم الاحاديث التي يبين فيها فضل العلماء على سائر الناس. وقد بين الله عز وجل ما يخشى الله من عباده العلماء، فوصفه الله بالخشيه. فالعلم يجتنبون المعاصي ويسارعون بالتعاطي لمعرفتهم بعظم النعم التي انعم الله عز وجل بها عليهم، وان وفقهم ليكونوا من اهل العلم. فالحسن البصري له كلام بديع، يقول الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الاخره، البصير بأمر ديني، يعني مهم بصير، المداوم على عبادة ربي. انظروا أربع أمور. أول شيء ممكن تقول الزاهد في الدنيا الرغب في الآخرة موجودة عند العباد، الزاهد في الدنيا والرغب في الآخرة، يعني قال البصير بأمر دينه وهذا هو العالم، ثم المداوم على عبادة ربه، مداوم على العبادة ككل سواء عباداته الذاتية أو مداوم على هذا الطريق، ما يتقطع فيه، ما شهور يطلب وشهور يمتنع إلى غير ذلك. وهذا الدلالة على فضل التفقه في الدين على سائر العلوم بالإطلاق. ما ذكر الله عز وجل أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا في العلم، إيش العلم الشرعي غير فارق وبون واسع وكبير بين علوم الشريعة وعلوم الدنيا الأخرى أيضا. لذلك الله عز وجل لا يعطي هذا العلم تبقى إلا من أراد الله به خير. وهذه تجعل بعض العلماء كثيرا يتوقفون في الكلام في العلماء لما يقع في شيء ويظهر منهم، لانه هو يعلم ان هذا العلم عزيز، الله لا يعطيه الا لما فيه خير، واننا بشر نقع لا نصيب ونخطئ وليس هناك عصمة لاحد. فتجد كثير من اهل العلم الذين عندهم الفقه يعني والسلامه البصيره انه يقف كثيرا في الكلام في العلماء الذين اشتهروا بالعلم والحكمه والديانه وغير ذلك، حتى انه وقع في الخطا، او كانوا من طلاب العلم الذين اشتهروا بذلك ايضا. ليش؟ لانه يعلم ان هذا الامر عزيز لا يعطيه الله الا من يريد الله به خيرا، فان وقع من وقع فيقومه وينصحه، لكنه يعلم انه هو على الخير، ان الله اصطفاه لذلك. فلذلك نقول يعني ان الله، هذا العلم من اعظم مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، والله لا يعطيه الا من اراد الله به خيرا. اذا دل ذلك على ان العلم النافع دلاله على سعاده العبد، العبد يسعد به، الذي اعطي علما نافعا يسعد العبد بذلك، بل يرجى له في ذلك حسن الخاتمه بهذا الامر، لان العلم النافع سيقود حتما الى خشيه الله عز وجل وإلى طاعة الله وإلى تقوى الله، وإلا ما باله هذا العلم؟ إيش فائدته؟ ده العلم النافع، وإلا المسألة مش حفظ الكتب كما قلنا، لا، ما هو العلم النافع هو تعلم والعمل به، فهنا العلم النافع سيقود إلى الخشية ويقود إلى الثبات ثم يقود إلى حسن الخاتمة. طيب الحديث منطوق له مفهوم أم لا؟ هتقعوا في كلكم. الحديث له منطوق؟ له مفهوم أم لا؟ يعني انت بدي تقول ليس له مفهوم من يعني من كيسك ام من ايش، من راسك ام من جيبك ام من ايش؟ من يرد الله به خيرا وذكره في الدين فصار مقابلا، ان هو من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، انما ده مش شرط، ممكن يفتح له الله عز وجل في باب ابواب العباده، في ابواب الصدقه وكذا. مفهوم ايش؟ مقابلة ولا مخالفة؟ مقابلة ايه؟ ما حدش جاب كلمة مقابلة خالص. أنا قلت مفهوم وسكت. هما هو قال مقابلة ما سمعتوش بيقول مقابلة. وإيش الفرق بين المقابلة والمخالفة؟ هذا العمل. مقابلة هذا مفهوم مخالفة هي مقابلة. طيب ما لذلك إيش؟ أنا ما سمعتش مقابلة عموما. أنت قلت مقابلة. طب احنا مش مشكلتنا وقال ايش الان؟ انت ايش عندك معه يعني؟ هو الان ما هي اصلا هي مقابله هي المخالفه، لان الثانيه موافقه ودي مش موافقه، دي مقابله. ده هو كان قال مقابله على العهد عليك انت، سمعتوا المقابله عشان معذره هو المفهوم سكت، ما جابش لا مقابله ولا مخالفه اصلا. طب انت ايش عندك؟ هو كان يرى بانه المفهوم المخالفه ملغي. توافقون أم تخالفون؟ توافقون، تخالف، المخالف يبين إيش؟ ده في ناس هنا بترد على الفيس، أنا مش شايف. توافقون على الفيس أم تخالفون؟ ولا تخالف؟ ما فيش، ما لاش رأي تالت، هتجيبه منين؟ هو السبب إن إحنا خدنا السبب كما قلت إرادة شرعية، علشان ملوش يعني زي ما هو مش كفاية إن هو ملوش معزة، لو كان ليه العكس كان هيبقى إرادة شرعية كونية مش شرعية. ليه؟ يعني الوقت أنت لو قلت شرعي من يرد الله به خيرا هيفقهه في الدين، صحيح؟ طيب من لم يتفقه في الدين مفهومه إيش؟ لم يرد الله به خيرا، لأنه أراد خيرا ليتفقه في الدين، ده أنا بشرح لك لسه. فإذا المفهوم إنه من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه بالدين. هو يقول ده مأمور، المفهوم هنا لا يعمل به. فأنا أسأل مع كلكم موافقين على ذلك أم حد عنده لا يعمل المفهوم؟ وأنا مش عارف يا مخالف أي بس هو من يرد الخير ممكن يعني بدل يفقهه في الدين يعني يفتح له في شيء مثل من العبادة أو شيء. ولا كلامي هندي أردو يعني ولا إيش ولا كلامي عربي؟ أنا عايز إجابة منكم، مش تبصوا لي وأنتوا تفتحوا لي الكلام وتسيبوني أنا أتكلم. قلت إيه بقى؟ يعني من يرد بخيرك يعني يفتح له في الدين أو يفتح له في شيء آخر، لأن الخير من عام يعني له مفهوم. من إيه تاني؟ قول أعيد الكلام تاني. خير دي عامه يفقهه في الدين، ممكن يفتح له في شيء اكثر. يعني لما يعني لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، يعني ده مفهوم انت تقول خلاص يفتح له في امر اخر غير الدين. من يرد بخير يعني ممكن يرد بخير ويفتح له شيء يعني له مفهوم. له مفهوم. طيب له مفهوم ومشاهد. طب ايش المفهوم؟ كيف يكون؟ في رد على القدرية. ماشي جيد. ماشي مسألة القدرية دي أمر آخر. لكن أين المفهوم طيب فيه؟ يعني إذا أنتوا هنا جماعة هنا اتفقوا على أنه مفهوم. وأنت الوحيد اللي خالفت المجموعة هنا كلهم قالوا ليس له مفهوم. حد يوافق الرجل الفريد دوت الوحيد هنا؟ مش هروح من خالص. لا ليش مش هتروح يعني اصلا طلعها تاني دلوقتي لما دخلناها هنا نطلعها اصلا والحق ان فيه مفهوم شرط لا مفهوم شرط المفهوم الشرط هنا انه من لم يتفقه هو لا يتفقه في الدين هو من ربنا بيلقيه اليك في راسك ام انت بتسعى بتسعى صح يبقى انت بتسعى وتطلب العلم اذا من لم يتفقه في دين الله أو أعرض عن العلوم النافعة التي يستطيع أن يتعلمها شرعا ويحتاج إليها إن الله لم يرد به خير. نعم لا مفهوم. ليش؟ لأنه حرم الأسباب التي تنال بها الخيرات. هو كل الناس جم هنا؟ ما إحنا قلناها في أول الشرح زمان ده اصطفاء اللي موجودين في المجلس أو اللي بيتعلموا عموما العلم مش المجلس بتاعنا فقط. إذا الذي لم يحضر لم يرد الله به خيرا في هذا الامر. قد تقول انت بعفوت له باب اخر ده اشكال، لكن اتكلم هنا له مفهوم ام لا؟ له مفهوم. له مفهوم حقيقه، لانك ان عرض عليك العلم والدروس موجوده وتستطيع ان تتعلم فانت اعرضت لم تتعلم. يبقى لم يرد الله بك خيرا هنا في هذا الامر، اذا له مفهوم. ومفهوم الشرط واقع في هذا الحديث ايضا. لانه حرم من الاسباب التي تجعله ينال هذه السعاده. نعم طيب فضل حسن خلق يعني بدهاش سوى هنا شرعين سنك واحدة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الله ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق ما من شيء ما نافية عاملة عمل ليس ونقول هنا شيء نكرة في سياق النفي ستأتي كلام ما من شيء يدل على العموم أثقل في الميزان الميزان هنا سريعا بقى عشان يعني الميزان هذا ميزان ايش اي ميزان كل انت تقول بس هنلف عليك واحد واحد تبص الثلاثة عشان تبقوا متأخرين ميزان ميزان يوم القيامة ميزان ايه بيتعمل بيه ايش الميزان هذا يوم القيامة بيتوزن فيه الأعمال وممكن الأشخاص أيوه دليل لكل واحد مما قلته دليل على وزن العمل دليل على وزن السجلات دليل على وزن لا هو انت جاي لك ما تقلقش على وزن الشخص العامل العمل والعامل والسجلات سريعا لو سمحت عشان الدرس السجلات البطاقه حديث البطاقه البطاقه اللي هي الاعلان والله بتوضيح طيب السجلات حديث البطاقه حديث العمل حديث العمل ان معناه يعتبر رجل السمين يعني ليس لا العامل ولا العمل لا انا اقصد الراجل يبقى العامل نعم ماله ان يعتبر رجل السمين وان هو يعني ليس عند الله ليس عند الله جناح بعض نعم بعض السجلات يأتي الكافر مش الراجل نعم الكافر الحديث الكافر ما الحديث العمل احنا قلنا السجلات في البطاقة العمل لا مش عايز عايز حديث تاني آخر حديث بيخدموا بيه دايما الكتب الحديث مش دايما يعني عشان انت مش شغال الله مبارك ايش يعني تتحفنا بالتراحة البتان صغيرة تان في الميزان طيب ماشي ما هو ده قلنا ميزان الأعمال يوم القيامة ده ميزان حسي أو ميزان معنوي جدا حسي. نعم قال أثقل، وهنا يعني ماشي أنا عارف والله. نعم حسي. قال الحديث دليل على فضل حسن الخلق وعظيم منزلته عند الله عز وجل، وأنه أفضل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة، والحق أن حسن الخلق الآن أحوج ما نكون إليه في هذا الزمان. ودائما نتكلم في يعني مسألة الزواج والنكاح، حديث كان في خلاف في زوجته جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وقلنا دائما نعاني جدا في زماننا هنا من حسن الخلق هذا. ولو كان الرجل يعني رجال أو نساء طبعا، لكن هذه الصفة في الرجل مهمة جدا، إنه له قوام أو له أصول، إن لم يكن عنده حسن الخلق يفسد كثيرا في بيته، وعند النزاع والشقاق ترى ما لا يحمد وتسمع ما لا تحب أن تسمع بسبب سوء الخلق. فحسن الخلق هذا يعني، ولذلك لما جاء الرجل يسأل عائشة رضي الله عنها، سيأتي الحديث معنا في مسلم إن شاء الله اليوم تأقل أو يعني أو كما ندركه، يسألها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا ابن أخي، كان هشام تقريبا هو ابن عامر رضي الله عنه عن أبيه كان صحابيا، ولذلك أسألها قالت ابن أخي كان خلقه القرآن، قرأت القرآن؟ قال أنا قال كانت خلقه كان قرآنا يمشي على الأرض، فكان خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو خلقه متأدب، قال ذلك هذا يسمى تأويل القرآن، كان يتأول القرآن بالإيش بالخلق هذا، خلقه متأولا للقرآن. فنقول أنه حسن الخلق أعظم ما يكون في المئوية، لكن قال سلام أقربكم مجالسكم إلي يوم القيامة أحسنكم أخلاق، يعني قد تنال قرب الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق، مش بقى العبادة تصلي طول الليل والصوم، ولا حسن الخلق، حسن الخلق مع العباد بينك وبينهم في المعاملات مع الجيران مع الأقارب، حسن الخلق في بيتك مع أبويك أو أولادك أو زوجاتك أو أخوانك وأخواتك وأقاربك، هذا حسن الخلق هذا عظيم جدا. وبينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، لذلك على العبد أن يحسن الخلق مع ربه سبحانه وتعالى مع عباده. وكيف يكون حسن الخلق مع الله؟ أحد يعلم؟ نقول حسن الخلق مع الله، كيف يكون حسن الخلق مع الله؟ الاختلاف مع الله. ايش؟ الاختلاف مع الله. دي سهلة كده، على طول أي حاجة هتقولها مع ربنا هتقول لي فعل الطاعة واجتناب النواهي. حسن الخلق مع الله عز وجل الرضا بحكمه وقضائه وتدبيره. ترضى بما حكم الله عز وجل. ده حكم كوني وحكم شرعي. حكمه أحكام الشريعة وما حكم عليك وبقضائه عليك بتدبيره أيضا، في كل هذا هو حسن الخلق مع الله، مش أنت تكره ما يقدر عليك، تكره أنك على ابتلاء، تكره أنك في مصيبة، تكره أنك في مرض، تكره نعم ممكن تكره المرض كمرض لكن لا تكره القضاء، عشان بس تبقى فاهم، تكره ما تحب الفقر لكن ما تكره القضاء عليك من الفقر، فهموا الفارق من هذه المسألة عشان بقى أحد يشت في التدبير. لذلك هذا حسن الخلق مع الله الرضا بحكمه وشرعه وقضائه وتدبيره. حسن الخلق بقى مع العباد، قال عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه إمام الزاهد العابد المجاهد المنفق صاحب المذهب الفقهي، قال بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. بسط الوجه يعني أنت تلقى فقيرا إيه بوجه طلق بشوش، مش تقلبه التمانيات، ودائما ذات الاخوه مشهور عنهم العبوس كده، ما اعرفش ليش هم اغلب دلوقتي ما شاء الله كلهم كوميديانات يعني دلوقتي بيضحكوا، اخذنا النقيض يعني اما كده واما كده، كان الجيل الاول جيل مقفل خالص، الجيل الجديد ده ما شاء الله على طول يعني ايش يعني. فهو قال هنا حسن الخلق ان بسط الوجه وبذل المعروف وكف الاذى، تبذل المعروف للناس وتكف الاذى عن الناس ايضا، هذه من حسن الخلق مع الناس ايضا. قال حبيب بن ابي ثابت حسن الخلق الرجل ان يكلم صاحبه ويبتسم. عجبتك دي ربنا يزيدك ان شاء الله. فهنا هذه ايش؟ وهو يكلم صاحبه ويبتسم. طبعا ممكن الابتسامه تهدي، انت بتضحك عليا يعني، لازم المسألة يعني ايش حتى ما تنقلب الى امر اخر ايضا. فهذا من افضل الاخلاق الحميدة حسن الخلق. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. فهذه كلها من باب عظيم حسن الخلق. وايضا بين الله عز وجل من قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. انظر كيف تتعامل مع ذلك. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فأسلوب رباني في القرآن، كيف تتعامل مع الذي يقدم لك السيئة، كيف تدفع له السيئة بالحسنة لعله يرجع، يعني ينحرج يصعب بأنه وقع في الخطأ فيعود ذلك أيضا. وحقيقة حسن الخلق يربي في القلب شيء عظيم جدا، اللي يصل إليه اطمئنان في القلب، تجد عنده اطمئنان كده، راحة في النفس، مطمئن النفس ومستريح القلب. وأيضا من هدف حسن الخلق مع ربه وطن نفسه على كل ما يصيبه من أذى أو ابتلاء أو شيء إنه قابل له راضي به، فتجد عنده صراحة نفسية عجيبة، تأتي المصيبة أو البلاء وتجد استقباله له غير ده حسن الخلق. أصل كلنا كنت راح حسن الخلق مع العباد فقط، لا، ارجع حسن الخلق مع الله. ما قلنا الرضا بحكمه وقدره وتدبيره، هذا حسن الخلق مع الله عز وجل، غير حسن الخلق مع العباد اللي بنتكلم عنهم. هنا تجد اللي عنده حسن الخلق مع الله عز وجل عنده راحة في القلب واطمئنان في النفس، عجيب لذلك أيضا. أولا الحديث فيه دلالة على ثبوت الميزان الذي توزن به العباد يوم القيامة، يوزن به أعمال العباد يوم القيامة، كما قلنا الأعمال أو الصحائف أو لكن الصحيح هي المقصود بها الأعمال أيضا. وهذا يدل على أنه من تمام عدل الله والفضل من الله عز وجل العباد يجزيه، وإلا لو وضعت كل الأعمال في كفة وضعت نعمة واحدة من عين الله عز وجل لطاشت كل السجلات بأعمالك كلها. فأنت فقط هذا من باب فضل الله عز وجل عليك، والعدل أنه يبين لك أعمالك أين توصلك، لكن كرم الله وفضل الله عز وجل كما جاء في حديث الرسول لم يدخل الجنة أحد بعمله. قال يا رسول الله: ولا أنت، قال: ولا أنا، إلا نتعمل من الله ورحمته. لكن الله عز وجل بينا بأنه سيحدث الميزان، وقلنا هذا من باب إيش؟ حكمة لله عز وجل. والله عز وجل أراد أن يقول: أنت عملك جيد ادخل الجنة، وأنت عملك كان ناقص هتدخل النار، ولا أحد يرجع إلى عز وجل. لكن انظر عدل الله ينصب الموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، لكل واحد يرى أعماله فالقلب عنده لا يكون فيه شيء. تمام عدل الله عز وجل، والوزن يوم يثم الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. أيضا ونقول هنا أرض الكتاب هذا سيختم الحديث كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وكان الله للحديث هنا لليوزني، ظهر الحديث لليوزن هو ايش؟ حسن الخلق اللي هو ايش؟ يبقى كان نظر الحديث ان العمل اليوزن صح، ان كان وصف قائم، وصف قائم بغيره، والعمل قصد الخلق ماشي. لكننا نقول ان ايش هتعملوا ايش؟ طب فيها المعتزله هيتعبوك دلوقتي. قصد الخلق عمل، كيف يوزن العمل؟ والعمل كيف يوزن وهو وصف قائم بغيره، مش عين يعني؟ طب كيف ما هي نفس الكلام اقول لك ايش؟ واحنا مش بنرد الحديث، لكن كيف يوزن؟ ممكن ربنا يخلقه زي ما خلق الموت، يخلقه او ماشي يعني، بس انا مش هتقول ماشي، يجعله يجعل الاعمال اجسام، ايش الاشكال؟ توضع في الميزان، ده اللي انا اريده. مساله بسيطه جدا قلناها من قبل، هيجعل سواء هذا الاعمال كانها اجسام توضع في الميزان فتوزن، صحيح؟ والكلام هنا بسطه في ايش؟ في العقيده. طيب نقف على الحياء عشان بديت الدروس، حديث ابن عمر: الحياء من الإيمان. نجعله إن شاء الله يعني إيش في درس آخر. لو في أسئلة حتى ندخل في العقيدة ولا تصلوا الأول؟ لو كلكم منتظرين. ها دكتور، لو نشيت عايزاتكم في العقيدة، لو عايزين ناخده عشان هننتظر معنا. طيب في أسئلة وفين؟ هو مش فضل جينا شفت التاني طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.